السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. وهنا مسألة سألني بها أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن حكم المسابقات بشكل عام، خاصة التي تكون في تلفزيون أو في التلفون أو كذا. الأصل في الترفيه عن الناس والمسابقات، الأصل فيها الإباحة إن شاء الله تعالى، لكن الإشكالية ما يكون معها. فمثلا ما يفعله البعض من الشركات أو غيرها أنه اتصل بمئة فلس أو بمئتي فلس أو بدينار بحسب المبلغ الذي يوضع، وأنت تشارك في المسابقة فقد تفوز بألف دينار وقد لا تفوز. طيب، والمبلغ الذي دفعته يذهب عليك، هذا قمار، هذا قمار لا يجوز. طالما الإنسان يدفع مقابل المشاركة في هذه المسابقة واحتمال يغنم واحتمال يغرم، يعني تذهب أمواله عليه أو يقبض أموالا أكثر من التي دفع، هذا قمار وهذا لا يجوز، محرم. وكذا بعض المسابقات التي توضع في أيضا في التلفزيون أو غيره، أيضا يقول له مسابقة مثلا إذا أجبت على هذا السؤال لك 100 دينار، فيجيب فيقول لك الآن 100 دينار. السؤال الثاني إذا أجبت تأخذ 500 دينار، فيجيب فيأخذ 500 دينار، يقول الآن تملك أنت 600 دينار. الآن سؤال إذا أجبت تأخذ 1000 وإذا لم تجب تخسر 600، هذا قمار لا يجوز. طالما أنه فيه ربح وخسارة فإنه لا يجوز، هذا قمار، ليس من باب إسعاد الناس وإعطائهم أموالا. طالما أنه يؤخذ منه ويعطى أو يكون بين الطرفين، هذا يأخذ من أموال هذا وهذا يأخذ من أموال هذا. وكذلك الألعاب التي تكون في الأجهزة بلاي ستيشن وغيرها للأولاد والبنات، كذلك بعضها أنه يأخذ يشتري مثلا بمبلغ من المال ما يلعب به، يعني هذا لا بأس به، لكن المشكلة أنه يكسب صاحبه فيأخذ أو يبيع هو مرة ثانية، وهذا صار قمار أيضا. فننتبه لهذه المسائل، ليس كل له يكون مباحا، خاصة في أوقاتنا هذه في زماننا هذا، أنه كثير من هذه الأمور التي يظنها الناس أنها مجرد لهو إلا إنها يدخل كثير منها في القمار المحرم، فلنحذر من ذلك.